هم سابوها ما يدريش لا ما هو بريطانيا ما في قدرة الاستعمار في قدرة فرق بين القمع العسكري وفي فرق بين ان انا اقفل عليك كل المنافذ. طبعا بريطانيا اللي قدرت تعمله انه وقفت خلت التعليم الرسمي باشراف بريطاني. انت بقى هتعمل مشروع خاص ما كانش عندها القدره ان تعمل ده وقتها, ما تقدرش توقف ده فتسال مدرسه فضل ربنا. ما احنا دايما بنقول ايه, ودي حاجه يجب ان يعني يمتلئ بها المسلم, ان هم مش الهه. وما دام الله عز وجل شرع الجهاد وشرع التدافع في الارض وكذا, يبقى ممكن يبقى في قدر ما متأتي لو انت بذلته تمنح اللي بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر معاه ايه؟ ولا حاجه, نفسه بس. قال له لا تكلف الا نفسك انت بس, وبعدين اهلك, بعد كده عشيرتك الاقربين, بعد كده مش قادر مكه دي مفيش, روح كلم اللي بره. طيب في حدود اللي النبي عمله واضح كده في السعي البشري يعني مفيش حل. ليه؟ مكه خلاص اللي قدر يهاجر هاجر بالعافيه, ولقوا هاجر وراه اثيوبيا عشان يتقتل هناك سيدنا عمرو بن العاص وهو على الكفر راح يجيبهم, وهو محاصر جوه مكه في الشعب 3 سنين. ولما طلع راح الطائف رد عليه رد اسوأ رد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس منذ ان ارسل. طب يعمل ايه بقى؟ واحد يقول لك كده خلاص, لا ما هو دي مش وظيفته, هي حقيقه ما مش وظيفته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في اسوأ لحظه ممكنه من ناحيه الافق البشري, هو دي اللحظه اللي كان رب العزه اذن فيها بان الانصار يجوا. بعد النبي لما رجع من الطائف رجع اول موسم قبل الانصار, اول لقاء مع الانصار كان في الموسم الاول بعد الحج اللي هو توفي فيه عمه, توفيت فيه السيده خديجه, وردوا عليه اسوأ رد ممكن ابن عبد الجليل في الطائف. يعني الوضع مأساوي من كل الجوانب والمهاجرين دول. طب يا اخوانا لقطه ما تنسوهاش, احنا دايما بنقول الكلام كلام على اساس ان هو سهل. بنت النبي هاجرت في الهجره الاولى, فدي حاجه يعني تخيل واحد بنتهم مش قادر يحطها, وهو نفسه محاصر, وبناته التانيين تردوا رجعوهم ولاد ابو لها. فالمساله يعني مساله شاقه جدا. وبعد كده عمه توفي, بعد كده زوجته توفت, وبعد كده الناس ردت عليه رد سيء جدا, وبعد كده مفيش نصر ومفيش حد. يعني الافق كده, بس هو ده في حدود المقدور. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لما رب العزه قال له ايه؟ واني امرتك ان تحرق قريش, وقال يا رب إذن يضربونني وأفلغوا لي رأسي فدعوه كالخبز. يعني أنا أول ما أدعوهم ولا هجاهدهم ولا قتله هم يضربوني وشقولي دماغي, سلقوا رأسي يعني يضربوه لغاية ما افتحوا له دماغه. عارف لما أنت تمسك رغيف عيش وتشقه اتنين فعملوه زي الخبز كده. فرب العزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال أغزهم نغزك خلاص, وارسل جيش نرسل خمسه, وقاتل بمن اطاعك من عصاك. هي دي, وده في الحدود المقدور. يعني انت هتقدر تعمل ده, والا كان ربنا كده كلف النبي بمحال. فهو رب العزه كلف واحد بس ان هو يبلغ الرساله للعالمين وحده. طيب ايه وحده هيعمل ايه؟ افعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم, اللي هو بلغ الناس وكلمهم وتحمل سخافة الناس وأذاهم وضربهم وسبوهم وشتهم وقتلهم لأقرب الناس إليه وبتاع, ثم غزاهم فأغزاه الله وأرسل جيش, فأرسل الله عز وجل معه خمسة وقاتل بمن أطاعه من عصاه. هو دي فكرة. فالعلماء بعدوش ستين قال لك إيه؟ اعمل دار العلوم الديوبندي, هتعلم إيه؟ علوم الشريعة اللغة العربية, و مع منع اللغة الأجنبية. احنا مش فيش لغة المستعمر, ده كفار أصليين أو كافر أصلي يلا ما فيش وبتاع. استمر طبعا الحركة. طب هو الجو ده جو عسكري بريطاني صح؟ جو عسكري بريطاني. لا بريطانيا ما نقدرش نقول عليها ان هي كانت قوة عسكرية مفتخرة في هذا الوقت. قوة أمنية أمنية ما هو مش فكرة يسمح, هو ما عندوش القدرة دي ان انت تمنع كل حاجه, دي اكبر من قدراتك. فهم بريطانيا قادر, انا عايز ادير المستعمره دي, قادرها احلبها والناس تعيش وتاكل وبتاع, لان انا ما عنديش قدره, انا قدراتي محدوده كبريطانيا, انا بحكم العالم كله, فهمسك العالم كله هكتفه, مش هقدر اعمل ده. فانا اي حاجه هسيبها لك في حدود ايه, وفي مقابل ده ما انا هنكد عليك, ما باقي التعليم كله عندي.